بمناسبة الذكرى الأولى لانتخاب القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أصدرت دار فورمات للنشر في نهودغا بروسيا كتيبا يضم مؤلفه الكلاسيكي الخالد قضية حزب زعيمين العديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل لا تقهر.